أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذه مآثر الأسلاف والأبطال، هذه مآثر الأسلاف والأبطال، هذه ثمرة المجاهدين الأبطال، هذه ثمرة المجاهدين. هذا ثمر الإخلاص، هذا ثمر الإخلاص، هذا ثمر الإخلاص، هذا ثمر الإخلاص. يا رب يا رب يا رب يا رب، سدد ضربتنا، آمن روعتنا، كن لنا ولا تكن علينا. يا رب يا رب يا رب، سدد رمل المجاهدين المخلصين، سدد رمل المجاهدين المخلصين، آمن روعاتهم كلهم ولا تكن عليهم. يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، عليك بجبارة الأرض أمريكا، عليك بجبارة الأرض أمريكا، عليك بجبارة الأرض أمريكا، عليك بجبارة الأرض أمريكا. هذا جيش الراشدين سالم خلف الأمين، هذا جيش الراشدين سالم خلف الأمين، ينصر الدين المبين، قاسم للغاصبين، عزمه لا لن يلين، نهجه حق يقين. هذا جيش الراشدين، هذا جيش الراشدين، هذا جيش الراشدين، هذا جيش الراشدين، هذا جيش الراشدين. نحن جند وابناء ودعاة وكفاة، نحن جند وابناء ودعاة وكفاة، نحن صناع الحياة، نهجنا حق يقين. هذا جيش الراشدين، هذا جيش الراشدين، هذا جيش الراشدين، هذا جيش الراشدين، هذا جيش الراشدين. كم قتلنا من عروض كانوا في قهوة زنود، قتلنا من علود كانوا بيضا وزنود، وانتضينا للسرود هذه الدنيا برود. هذا جيش الراشدين، هذا جيش الراشدين، هذا جيش الراشدين، هذا جيش الراشدين.